ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت لكم بالأمس عن قضية من القضايا المهمة، وهي قضية جمع الصف ووحدة الصف وجمع الكلمة، وأننا أمة الائتلاف لا أمة الاختلاف المذموم. لكنني أيها الإخوة أقول، حينما يحصل بينك وبين صديقك اختلاف وتتحاور أنت وإياه، حاول أن تبقى جسور المحبة بينك وبين صديقك. المشكلة الكبرى حينما نلاحظ أن هؤلاء الذين يختلفون، فلان من الناس حينما يختلف خلاص يبغى على أخيه، يحسده، يحقد عليه، يبتعد عنه، يتكلم فيه في القيل والقال، ولربما يتهمه بما كان وبما يكون، وهذا الطرف الآخر يتهمه، وتكون الإشاعات وتشيع الإشاعات وتنتشر الإذاعات السيئة التي لربما هذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا. نحن يا إخوة حينما نتحدث عن هذا الجانب لا نتحدث عنه حول مسألة معينة أو حول قضية معينة، أنا حينما أتحدث عن هذا الأمر أتحدث عنه كلية، أتحدث لأمة الإسلام عموما، أتحدث لعموم المسلمين، أتحدث لعموم المجتمع، أتحدث عن قضية مهمة وهي قضية أدب الحوار، أدب المجادلة، كيف نتحاور. هذا جسر من جسور المحبة، حينما نتحاور الحوار الجميل، الحوار الرائع، الحوار الرنان الذي فعلا يأخذ بمجامع القلب، لا شك أن هذا الحوار سيجعل بإذن الله عز وجل نوعا من أنواع جسور المحبة، طريقا من طرق الفهم، أنا أفهم عليك وأنت تفهم علي، سبيلا من سبل النجاح، أنا أنجح في توصيل فكرتي إليك وأنت تنجح في توصيل فكرتك إلي، بوابة من بوابات الاتفاق. أنا لربما حينما أختلف وإياك وأتحاور وإياك لربما هنالك جزئية معينة أتفق معك فيها، هنالك جزئية أخرى كذلك أتفق معك فيها، هنالك جزئية ثالثة أتفق معك فيها، فإذا لربما أتفق وإياك على مثلا لربما 4-5 قضايا من القضايا التي اختلفت معك فيها، ولربما يكون الاختلاف حول قضيتين 3 قضايا. إذا يا إخوة، أدب الحوار والمجادلة من القضايا المهمة كذلك التي فعلا تزرع روح المودة والمحبة حينما نتأدب بالفعل بآداب الحوار والمجادلة والنقاش. هذا الأمر يهمنا في منتدياتنا العلمية، في ملتقياتنا الجامعية، في منتديات الإنترنت، في ساحات النقاش والحوار، في مجالسنا الخاصة والعامة. نحن بحاجة فعلا إلى ماذا؟ إلى هذا الحوار. انظر أخي الكريم إلى الأسلوب القرآني البديع في مسألة الحوار حتى مع الكفار. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. انظر إلى الخطاب، ما قال تعالوا يا كفار، يا أهل الكتاب وتعالوا، ما قال اذهبوا أو ابعدوا عني لا أريد أن أتناقش معكم، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة جميلة، كلمة عدل، كلمة سواء، كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب إذا ما استمع أهل الكتاب لنا، فإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون، إن تولوا وأعرضوا لا أريد أن أتنازع عن مبدئي لكي أرضي أهل الكتاب، ولكن في المقابل أقول إنا مسلمون. انظر إلى قول الله عز وجل، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سماهم الله عز وجل كذلك كفارا لأنهم ماذا؟ لأنهم أبوا ماذا؟ أبوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل، ومع ذلك قال لكم دينكم ولي دين. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنا أقول كثيرا يا إخوة، إذا الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فما بالك في الإكراه بالرأي؟ يعني لربما يكون عندك رأي، رأي رنان، لكن في النهاية يا أخي الكريم والله رأيك ما هو دين، ليس دين أنزله الله عز وجل، فهل تريد أن تكرهني على رأيك؟ إذا كان الدين لا إكراه فيه، بل إن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعض العلماء قال تبين الرشد من الغي، الرشد هو عدم الإكراه، والغي هو ماذا؟ أن تكره الآخر. قد تبين الرشد من الغي، لا تكره الآخر، فأنت حينما تتحاور مع أخيك مع صديقك أخي الكريم تأدب بأدب الحوار، تأدب بأدب الجدال. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن الكفار عن أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حتى أهل الكتاب نجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس أنيقا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة، يعني يتحدث معهم بأسلوب طيب لكن لا يداهن، من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، يعني كذلك لا يتحدث معه بكلام كأنه يتحدث معه وكأنه يتحدث على لسان ذلك الرجل، لا، يتحدث بالكلام الطيب بالكلام الجميل لكن كذلك لا يرضي ذلك الرجل، يختلف معه لكن اختلافه يكون واضح. ولذلك يقول ابن الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب، يدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، فكيف بالمسلم الحنيفي، المسلم الحنيفي الذي هو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ملة الحنيفية السمحة؟ إذن يا إخوة نحن حينما كذلك نتحاور ونتجادل، نتجادل في ماذا؟ في الأدب. من الأشياء الجميلة أن نحدد موضوع الحوار. بعض الناس فعلا من كل بستان زهرة، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. أخي الكريم حدد موضوع الحوار، كذلك لا تبدأ بالفرع قبل الأصل، لا تبدأ في مسألة فرعية من المسائل وتترك المسألة الأصلية، ابدأ في المسألة الأصلية حتى تتناقش أنت وأخيك فعلا نقاشا بناء مثمرا. كذلك أخي أخلص لله عز وجل في حوارك وفي نقاشك وفي جدالك، لا تكن ممن يتحاور وممن يتناقش بنوع من ماذا؟ من الرياء أو من الغرور أو من الكبر أو من العجب أو من الطاووسية. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما جادلت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحج على لسانه. الله أكبر. الإمام يقول ما جادلت أحدا إلا وماذا؟ وددت أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحج على لسانه، يناظره ويجادله ويود كذلك ماذا؟ أن تظهر الحجة على ماذا؟ على لسان من يناظره ويجادله، وليس أن يقول اللهم لا تره الحق، بل إنما حينما تناقش أحدا وتناظره تسأل الله عز وجل ماذا؟ أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحج على لسانه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يدعو لخصمه بالتسديد، يعني كذلك وهو يناقشه يقول اللهم وفق خصمي، اللهم يسر له سبل الهدى، اللهم أبعده عن الردى. ولذلك كذلك كان الشافعي يقول: ما حاورني أحد فقبل الحق مني إلا عظم في عيني، وما رد الحق إلا سقط من عيني. يعني حينما كذلك تحاور ذلك الرجل ويقبل الحق حتى ولو ماذا كان على رأي يختلف معك ثم بعد ذلك قبل منك، لا تقول أنا انتصرت عليك، أنا رأيي أقوى من رأيك، شفت كيف أن رأيي أفضل من رأيك، أرأيت أن كنت أحكي لك إن... لا يا أخي الكريم، قل الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر له هذا الأمر. كذلك أخي الكريم حينما تتناقش وتتحاور مع ذلك الرجل افهم فهم صحيح كيف يطرح فكرته، افهم فهما صحيحا كيف يطرح فكرته. يعني كذلك بعض الناس فعلا يفهم فهم خاطئ، يعني يريد أن يقول كذلك من يحاوره كلام غير صحيح لا يقوله ذلك الرجل ويلزم بإلزامات غير صحيحة. ولذلك الشاعر يقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني هو يفهم كذلك الفهم ماذا؟ فهم سقيم. في الحقيقة ذلك الرجل يقول ماذا؟ قولا صحيحا، لكن ذلك الرجل الذي يحاوره لربما ماذا؟ فهم عليه فهما خاطئا. كذلك تتفهم كلامه وتفهم كذلك كيف تجيبه، لأنك إذا فهمت كلامه تفهم كيف تجيبه، لكن إذا لم تفهم كلامه تسيء كذلك ماذا؟ الإجابة. ولذلك يقول الشاعر: إذا ما لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت فهما. إذا لم تفهم كذلك كلام ذلك الرجل فأنت تسيء ماذا؟ الإجابة، وتسيء فهم كلام ذلك الشخص الذي يتحدث. كذلك أخي الكريم حينما تتحاور استحضر الحجة، استحضر البرهان، استحضر الدليل، يعني لا تأتي وتناقش وأنت ليس عندك علم. بعض الناس فعلا للأسف الشديد يناقش العالم الشرعي وليس عنده علم، ويناقش الطبيب وليس عنده علم، ويناقش المهندس وليس عنده علم، وكل يقول أنا الذي، فإذا الذي ليس الذي، كل يقول أنا فهمان. بعض الناس فعلا يريد أن يفتي في كل صغيرة وكبيرة، تأتي مسألة شرعية فيحاول الكل أن يفتي بها، ولربما يكون في هذا مجلس عالم أو رجل طالب علم، فهذا الرجل هو الأولى بالكلام. وكذلك بعض الناس يريد أن يناظر ذلك الرجل العالم وليس عنده من العلم شيئا، فيحاول أن يناظر ويناقش، أو أن يناظر الطبيب أو يناظر المهندس. يا أخي الكريم حينما تناظر وتحاور حتى تكسب مودة الآخرين فليكن عندك علم، ليكن عندك فهم، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل فلله الحجة البالغة، أعطني العلم حتى أناقشك. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: من حفظ الحديث قويت حجته، من يحفظ الحديث تقوى حجته، وتقوى ماذا؟ أصوله حينما يناظر ويناقش. كذلك أخي الكريم، حينما تناظر وتناقش فليكن عندك جودة في الإلقاء، جودة في أساليب الحوار. هنالك دورات، دورات في مسألة الهندسة النفسية والبرمجة اللغوية العصبية وفي أساليب الإلقاء، ليكن عندك جودة في الإلقاء، اعرف كيف تعرض الكلمة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يحدث حديثا لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، ولم يكن يسرد الحديث كسردكم. بعض الناس يتحدث بسرعة كبيرة لا يستطيع أن يفهم ذلك الرجل منه، مثل بعض النقاشات والمناظرات الموجودة على بعض القنوات الفضائية، حقيقة هي حوار طرشان وليس حوار أناس يعني فهمانين ويفهمون. ولذلك لربما هذا يتحدث وهذا يتحدث، لا أنت تفهم من هذا ماذا يريد ولا أنت تفهم من هذا ماذا يريد. كذلك أخي الكريم، حينما تتحاور مع أخيك، مع صديقك، افترض أنه ممكن يكون الحق مع صديقك أو مع أخيك، افترض، ما الإشكال في ذلك؟ يعني أخي الكريم، رأيك خصوصا حينما يكون رأي لربما رأي معين، لربما رأي دنيوي أو رأي خاص معين، أو حتى لو كان رأي في مسائل الشريعة التي فيها خلاف بين أهل العلم مثلا، وكل له أدلته، افترض يا أخي الكريم أن رأيك قد يكون خطأ، وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى. والله هذه آية عظيمة جدا، أنا أكررها كثيرا في مجالس ومجامع الناس، خصوصا الذين يختلفون والذين يفترض كل واحد فيهم الاحتكار الحقيقة. يعني بعض الناس يحتكر الحقيقة المطلقة عنده، فلربما يقول أنا على حق وغيري باطل، هذا غلط. فلذلك أنا أقول حتى لو كنت ترى أنك على حق، افعل ما كان القرآن الكريم يأمر به: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تخيل أنت حينما تناقش ذلك الرجل حتى الكافر، الله عز وجل يرشد المؤمنين لأن يقولوا لهم، يقولوا لمن؟ يقولوا للكفار، لغير المسلمين: وإنا نحن أو إياكم، أنتم أيها الذين نتناظر معكم من غير المسلمين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هنالك شخص منا على ضلال وشخص منا على هدى، ما جاء وقال نحن أهل الدين الحق على الحق وأنتم على ضلال، مع أنه فعلا دين الإسلام هو الدين الحق، لكن في مجال المناظرة والنقاش والمحاورة، هذا يسمي أهل العلم التنزل في المناظرة، التنزل في الحوار، التنزل في الجدال، التنزل في النقاش. تنزل يا أخي الكريم، تنزل عن رأيك وحاول أن تتناقش أنت وذلك الرجل. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم قال الله عز وجل: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله أكبر، نسب الله عز وجل الجرم لمن؟ للمسلمين، ونسب العمل لغير المسلمين، مع أنه غير المسلمين في عقيدتهم الجرم كلام الفاحش، لكن مع ذلك ماذا؟ من باب التنزل ومن باب الأدب في الحوار مع ذلك الرجل. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إذن يا إخوة، هذه من الأشياء الجميلة فعلا المهمة جدا. كذلك الدعاء، ادعو الله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. احذر كذلك من أن تسلم من التناقض. الكفار لما كانوا يتحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا عنه ساحر، ويقول عنه كاهن، ويقول عنه مجنون. طب إيش فرق الساحر عن المجنون؟ يعني المجنون شيء والساحر شيء، فهذا من سبيل اضطراب في حوار الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اختر أخي الكريم مكان مناسب للحوار. يعني بعض الناس يتناقش في مسألة فلربما يتناقش في السوق فتعلو الأصوات ويجتمع الناس، أخي هذا ليس مكان للحوار. إذا اختلفت مع رجل فقل له: أخي الكريم، أنا لا أريد أن أحيد عنك ولا أريد أن ألا أناقشك، لكن لربما دعنا نتفق على موعد محدد وعلى مكان مناسب، وكل منا يتحدث مع الآخر. كذلك أخي الكريم، كن صادقا، لا تكذب في نقاشك، لا تقول صديقك ما لم يقل، ولا تقول أنت شيئا تنسبه إلى دين الله وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. كذلك حينما تتناظر وتتناقش مع أخيك حتى تبني جسور المحبة، تكلم بالكلام اللين، ما الإشكال أن تقول الكلام اللين؟ قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى لو كان مع الكافر، حتى لو كان مع الكافر، الكلام اللين هو أسلم طريقة لكي توصل فكرتك إلى ذلك الرجل. كذلك لا تحتقر الناس، لا تحتقر ذلك الرجل الذي تناقشه، حاول ماذا؟ أن تتحدث معه وأن تعلم أنه إن كان هو يرى أنه على رأي صواب وسديد، وأنت ترى نفسك أنك على رأي صواب وسديد، فأنت أخي الكريم لا تحتقره، حاول أن توصل له الفكرة بأسلوب طيب. كذلك كن هادئا منضبط الأعصاب. يعني بعض الناس يناظر فيعلي صوته ويرفع صوته وما شاكل ذلك. لا، لا ترفع صوتك كثيرا. كان ابن قدامة حينما يناظر من يناقشه ويجادله يبتسم. وكان أبو عثمان ابن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت أبي، يعني الشافعي، يناظر أحدا ورفع صوته، لا يناظر أحدا ويرفع صوته. بعض الناس فعلا يا إخوة ماذا يتناقش بنقاش عالي الصوت، فهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، وكل منهم يظن أنك حينما تغلب خصمك ترفع الصوت أكثر. هذا أخي، هذا أسلوب العاجز، حجة العاجز الذي ليس عنده من العلم ولا من مهارة الحوار شيئا أنه ماذا يرفع صوته. ولذلك يعني بعض الناس يعني حينما يرفع صوته يعني يظن أنه ماذا انتصر. هذا ليس انتصار أخي الكريم، ليس انتصار. كذلك أخي الكريم، كما تتحدث أنت لربع ساعة، اجعل من يناظرك يتحدث ربع ساعة، ثم أجبه بخمس دقائق، ثم هو يجيبك بخمس دقائق. إن بعض القول فن، فاجعل الإصغاء فنا. إذا هو عنده أذنين وأنت عندك أذنين، هو عنده لسان أنت عندك لسان، إذن أنتما متعادلان في طبيعة الخلقة. إذن دعه يتحدث كما تتحدث. ولذلك يقول أبو تمام يمدح المتوكل: وتراه يصغي للحديث بقلبه وبلبه ولعله أدرى به. يعني ربما أنت تعرف كذلك ماذا يريد الذي يناظرك. بعض الناس يقول: يا أخي أنا عارف، عارف أنت اللي بدك تحكي، أنا بدي أرد عليه. يا أخي شو اللي عرفك؟ لربما ما لا تعرف شيئا، ولربما أنت تعرف نعم 90% من كلامه، لكن هنالك 10% استثناء مهم جدا ممكن يقوله أنت تستعجل في نقاشك معه. لذلك يا أخي الكريم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يناظر أبو الوليد. ها، أبو الوليد تكلم وتكلم، فحينما انتهى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبو الوليد؟ يعني هل انتهيت من الكلام؟ فقال أبو الوليد: نعم. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم. أخي الكريم، إن تبين لك أنك على رأي خطأ فتراجع عن الخطأ. والله أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن البقاء على الباطل الرذيلة، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك اعترف بخطأك، ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال أن تقول: والله أنا على رأي خطأ؟ حتى يا أخي الكريم لو كان خصمك بدأ يتندر عليك، أنت في النهاية ألست تريد الحق؟ ألست تريد الصواب؟ إذن أخي الكريم، حاول قدر الإمكان ماذا أن تناقش بالنقاش الذي فعلا يجعلك ترجع إلى الحق، إن كنت ماذا، إن كنت في خطأ، أو كنت تناظر على خطأ، أو كان رأيك ليس هو الرأي الصواب وليس هو الرأي السديد. كذلك أخي الكريم، احذر من اللعان والكلام البذيء والفاحش. بعض الناس حينما يتناظر ويتحدث فعلا ماذا، كل منهم يشتم الآخر، فهذا يسمي ذلك بغل، وذلك يسمي ذلك جاموس. حتى أنه للأسف الشديد نقل عن بعض الذين ينتسبون إلى العلم أن أحدهم كان يناقش صديقهم، فذلك الرجل احتد في الخصام والمخاطبة والحوار، فقال: أنت بغل. وذلك الرجل قال: أنت جاموس. طب هل هذا من آداب الحوار والنقاش؟ هذا ليس من آداب الحوار ولا من آداب النقاش ولا من آداب طلبة العلم في نقاشهم ولا في حوارهم، ولا من آداب حتى المجتمع الإسلامي في الحوار والنقاش، بل حتى وليس من آداب المجتمع الإنساني عموما من آداب النقاش والحوار. ولذلك أخي الكريم، إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليما، لا ترج ولا تكابر. كن حليما في النقاش، لا تكابر في النقاش، لا ترفع صوتك عن النقاش، واعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا أنت تستطيع أن تسب فلان، فلان عنده لسان ويستطيع أن يسبك، حاشاك وحاشاه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. يعني كل واحد يستطيع أن يشتم، كل واحد يستطيع يرفع صوته، كل واحد يستطيع أن يتحدث بالكلام الفاحش، لكن أنت حينما تريد أن تكون فعلا مؤدبا فأنت لا تشتم ولا تهول، بل كن هادئا في حوارك، هادئا في نقاشك، لا تتكبر على الآخر، لا تعجب بنفسك، لا تحتقر خصمك، حاول قدر الإمكان أن تستفيد منه. يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والجواهر، وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. حينما الرجل يعجب برأيه وبفكره ويرى نفسه أنه هو الفوق وغيره لا يفهم ولا يفقه ولا شيء من هذا القبيل، فإنه في الحقيقة سيزرع نوع من عدم المحبة وعدم المودة، وهذه هي المشكلة. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا الإنسان تنافر ود والمحبة، فمثل الزجاجة حينما تنكسر لا تجبر هذه الزجاجة. لذلك أيها الإخوة، نحن حينما نريد النقاش والحوار والمناظرة، يجب علينا كذلك أن نتأدب بالآداب الإسلامية والأخلاق الإنسانية الصحيحة، وكذلك نجمع قولنا على كلمة سواء. فإن اتفقت أنت وأخيك فالحمد لله، إن لم تتفقاني فلا عليك أن تقول له يا أخي الكريم هذا رأيك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك للهدى، وأن هذا رأيي وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك للهدى. بعض الناس إذا ناقشته وقال لك الله يهديك بتزعل بتقول الله يهديك أنت الثاني. يا أخي ما في إشكال أن يكون الرجل يدعو لك بالهداية، نسأل الله أن يهدينا وأن يهديك وأن يهدي أمة الإسلام. نحن في كل يوم نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. وهل المهتدي قد يهتدي أكثر؟ نعم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى، فلا حرج. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، حتى لو صديقك قال لك الله يهديك أو أسأل الله أن يوفقك، ما في إشكال أن تقول له يا أخي الكريم جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يهديني وأن يهديك وأن يوفقنا وإياك لكل خير. أخيرا أختم بقضية فأقول، إذا شعرت إنه الخطاب والمحاورة والجدال لن يأتي بنتيجة، أخي الكريم قف لا تناقش، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم بيت في ربض الجنة في وسط الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. خلاص، إذا شعرت أن الجدال قد يصل إلى كما يسمى بالحوار البيزنطي أو الجدل البيزنطي أو حوار الطرشان أو حوار العميان أو عقلية الشجار، فإن هذه في الحقيقة يا أخي الكريم ليست من الأخلاق الصحيحة في النقاش. وحينما ينتقل الموضوع من أن يكون حوارا بناء إلى أن يكون جدالا سيئا ولا يكون منه نتيجة، فإن هذا في الحقيقة من أسباب الضلال. حتى ولو كنت أنت على حق، انتبه أخي الكريم، حتى ولو كنت أنت على حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يكفل لك أن تكون في وسط الجنة لمن يترك المراء، ولو كنت أنت على حق اترك المراء، لأنه فعلا إذا استمررت في هذا المراء سيكون من ورائه تقاطع وتهاجر ونقاش وكلام سيء، ولربما تنتقل أنت وإياه إلى أن تتحدث عن أمر آخر لم تكن قد تحدثت أو اتفقتم عليه بأن تتحدثوا فيه في الجانب الجوهري، فلربما كل منكم ينتقل أن يسب الآخر، ويتكون القضية قضية شخصية أكثر من أن تكون قضية ماذا فكرية أو منهجية أو ما شاكل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. يعني إذا وصلنا إلى جدال المذموم فإن هذه في الحقيقة والله مشكلة. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. طبعا هذا لا يعني أن الجدال مذموم، الجدال في أصله محمود، لكن إذا وصل إلى الجدل السيء فإنه في الحقيقة يكون سيئا، يفتح عليه بهذا الجدل ويكون الرجل كل كلامه جدال ونقاش وخصام، وهو في الحقيقة لا يفعل شيئا ولا يثمر ولا يبين ولا يعطي للناس ولا ينفعهم. وبعض الناس خلاص يكون حاله كله جدال ونقاش ولا يعمل ولا يخدم أمته، وينقد هذا ويتكلم على هذا ويسب هذا ويحسد على هذا ويشتم هذا. طب أخي الكريم أنت ماذا فعلت لأمتك؟ ماذا فعلت لدينك؟ ماذا فعلت لمجتمعك؟ أحسب أنكم لستم كذلك بإذن الله عز وجل، فما أنتم إن شاء الله تعالى إلا من أهل الحوار الهادئ ومن أهل النقد البناء ومن أهل الجدال بالتي هي أحسن. أسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجنبنا وإياكم المضرات، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.